يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل مرة أخرى وثالثة وعاشرة وألف أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. لسه بنكمل في الثمرات الجميلة وصور ونماذج في غاية الروعة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، طبعا كلنا عارفين مين سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي كانوا بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر ابن الخطاب. طب ليه قالوا الكلمة دي؟ قالوها لسبب ان سيدنا عمر كان من اشد الناس بطشا بالمسلمين وايذاء بالمسلمين، كان من اكتر الناس اللي بيأذوا المسلمين ايذاء شديد جدا، كان الكل بيخاف منه، كان ليه سطو وكان ليه هيبة والناس كانت بتخاف منه خوف شديد جدا. فعمر بن الخطاب ربنا اكرمه بانه اسلم. اسلم ازاي؟ طبعا في قصص كثيرة جدا، لكن اصح ما ورد في سبب اسلام عمر ابن الخطاب ما رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. طبعا عمر بن هشام ده مين؟ عمر بن هشام ده أبو جهل، اسمه عمر بن هشام. قال: بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فانفتح قلبه وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا ورد في الرواية إن كان قبليه بأربعة أيام كان أسلم أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا قاعدين، النبي كان مجتمع معهم في هذه الدار كان بيعلمهم، وفجأة حد خبط على الباب خبط شديد جدا. فطبعا عمر بن الخطاب كان ما شاء الله كما وصفته أمنا عائشة، كان إذا ضرب أوجع، وإذا سمع وإذا كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع، كان كل حاجة عنده إيه واضحة. فلما خبط على الباب فإذا بحمزة بن عبد المطلب قال له: يا رسول الله، هذه يد عمر ابن الخطاب. الإيدين ديت ماركة مسجلة، تريد ماركة يعني حاجة إيه معروفة قوي. فقال له: سيبه لي بقى أنا أتصرف معه. فقال: لا يا حمزة، دعه لي. فإذا بالحبيب مصطفى يفتح الباب فيجد عمر بن الخطاب فيجذبه ويجلسه على الأرض ويقول له صلى الله عليه وسلم: أما آن الأوان يا ابن الخطاب؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال: بل آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآثر عمر بن الخطاب وأصر على ذلك، أصر هو وحمزة ابن عبد المطلب. أصروا على إيه؟ أصروا إن هم كان المسلمين في اللحظة دي كان يعني بيخفوا إسلامهم يعني خوفا من بطش قريش وإيذاء قريش. طبعا كان قريش كانت عاملة معهم أشياء عجيبة جدا من الإيذاء والتنكيل إلى غير ذلك. فأصروا يطلعوا صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان رافض وبعد كده وافق صلى الله عليه وسلم إن هم يطلعوا صفين ليظهروا قوتهم أمام كفار قريش، وإن أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، والاثنين دول كانوا فارقين جدا جدا أمام الكفار، لأن كل كفار قريش كانوا بيخافوا من الاثنين دولت، من حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. خرجوا وهم يكبرون في صفين، على رأس الصف الأول عمر بن الخطاب، وعلى رأس الصف الثاني حمزة ابن عبد المطلب. فكان ذلك سببا في يعني أن المشركين كانوا في قمة الغيظ وفي قمة الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم فازوا بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. إذن فكانت الدعاء كانت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في إسلام عمر ابن الخطاب. كان أيضا الدعاء، ربنا بيجعل كل هذه الأشياء سبب، الدعاء جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فكان أيضا الدعاء سبب في نصرة المسلمين في غزوة بدر. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، طبعا كان عدد المسلمين 314 وعدد الكفار 1000، يعني المسلمين عددهم تلت عدد الكفار، واخد بالك؟ يعني ما فيش أي تكافؤ أبدا، يعني قدام كل واحد 3. فكان ما فيش تكافؤ في العدد ولا في العدة ولا في العتاد ولا في أي حاجة، لأن النبي ما كانش عامل حسابه على حرب، إنما خرج للحصول على القافلة، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يجعله لقاء ما بين المسلمين وما بين المشركين يوم الفرقان، يوم غزوة بدر التي انتصر فيها أهل الإيمان والتوحيد، وكان يوما لا ينسى أبدا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وقف يدعو صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك ووعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد على الأرض بعد اليوم أبدا، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة من المؤمنين، اسمع عصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت. وظل النبي يكرر ذلك يكرر ذلك حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فأخذه أبو بكر يعني حضنه وقال له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. بيقول له: كفاية يا رسول الله، إن شاء الله ربنا سينجز لك ما وعدك. وبفعل أنزل الله عز وجل الملائكة وقاتلت مع المسلمين، وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم بدر، كان نصرا عظيما مؤزرا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف أن الدعاء ده يا ما غير أمور في حياة المسلمين منذ بعثة النبي إلى يومنا هذا، أمور عظيمة جدا، أشياء لا تتصورها يا جماعة تغيرت بالدعاء. بالدعاء، عشان بعض الناس يقول دعاء وأنا هفضل هادية بس، هو ده اللي هنعمله، لا، ده أنت لا تستهن بالدعاء أبدا. الدعاء أن أنت بتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بتوكله سبحانه وتعالى: يا رب انصرنا، يا رب كرمنا، يا رب يا رب يا رب، ادعي بس بإخلاص من قلبك. الله لا يجرب سبحانه وتعالى، ما تقولش أهو نجرب الدعاء لعل وعسى يمكن يعمل حاجة، لا، ما فيش يمكن، لا، ده أكيد، كما قال عمر الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة، أنا ما أحملش هم الإجابة أبدا، أنا عندي حسن ظن حاضر دائما بالله سبحانه وتعالى، أنا عندي حسن ظن يا ربي إني أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة، خلاص مجرد ما دعي إن شاء الله الإجابة جاية بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء أيضا التي تغيرت، وكان ممكن يستأصل شأفة الإسلام كلها في يوم الأحزاب، في يوم غزوة الخندق، شوف بقى 10,000 كافر جايين يحصروا المدينة المنورة، ويهود بني قريظة اللي هم عايشين مع النبي في المدينة، وخد بالك في بينهم وبين النبي في عهد، العهد دوت ان لو جه عدو من الخارج عايز يغزو المدينة، حاجة من الاثنين: اما ان انتوا تقفوا معانا ونقاتل مع بعض ايد واحدة كده، نقاتل هؤلاء الكفار اللي جايين عشان يغزو المدينة، واما ان انتوا تبقوا على الحياد، لا تقاتلوا معانا ولا تقاتلوا معاهم، يعني غدر ممنوع. ففي عهد وفي كلام مكتوب ما بينه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين يهود بني قريظة اللي كانوا عايشين في المدينة المنورة. المدينة المنورة كانت محصنة طبيعيا من 3 جهات، محصنة بالجبال والحرات والصخور، فما حدش يقدر يغزو المدينة أبدا إلا من جهة واحدة بس، اللي هي جهة الشمال الشرقي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنه قاعد يفكر: طب أنا أعمل إيه، ده في 10,000 جايين، وأنا هعمل إيه، ممكن يجوا مثلا خلال 4-5 أيام، وأنا عايز أتصرف تصرف سريع جدا علشان أحمي المدينة، لأنه لو دخلوا بالمنظر ده بالكميات دي كل 10,000، وده كان أكبر جيش شافه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي، فقال لك لو دخلوا ممكن يقتلوا النساء ويقتلوا الأطفال ويقتلوا الناس الكبار وممكن يقتلوا الصحابة، بل وممكن يصل الأمر عياذا بالله إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دبرت مؤامرات عظيمة جدا، 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه بدأ يعني يتكلم مع أصحابه، فإذا بسلمان الفارسي اللي قعد أكثر من 20 سنة يبحث عن الديانة الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعدما أعطاه أحد القساوسة، أعطاه 3 علامات من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف ال3 علامات وأسلم، وكان أول غزوة يحضرها سلمان الفارسي كانت غزوة الخندق، فإذا بسلمان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، لأنه كان من فارس، قال: إنا كنا بأرض فارس، إذا حوصرنا خندقنا، لو حد هيجي حاصرنا كنا نعمل خندق كده حوالينا علشان يحمينا، عشان ما حدش يقدر يوصل لنا ولا يجي لنا خالص بالمرة. فاستحسن النبي الفكرة صلى الله عليه وسلم، وأعطى الأوامر للصحابة بحفر جهة الشمال الشرقي من المدينة في خندق طويل جدا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشارك في حفر الخندق، مع أنه هو يعني إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين وقائد الأمة، ويعني ومع ذلك نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم وشارك معهم في الحفر. وجات صخرة وقفت قدام الصحابة فقالوا يا رسول الله الصخرة مش عارفين نعمل فيها ايه، والصخرة دي يعني لو فضلت على بالمنظر ده يبقى احنا كأننا ما حفرناش الخندق، لان هم ممكن يعدوا من على هذه الصخرة. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل ويشمر الثوب بتاعه صلى الله عليه وسلم، وينحسر ذلك يكشف حجرين النبي رابطهم على بطنه من شدة الجوع، لانه كان بقاله هو والصحابة 3 ايام ما كلوش ولا لقمة. نزل النبي ومسك المعول، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المعول ويضرب الضربة الأولى في الصخرة فيطير تلت الصخرة وهو يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثانية طار التلت الثاني، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثالثة الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. انكسرت الصخرة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى لما جم 10,000 وحوطوا المدينة، ويهود بني قريظة خانوا العهد وعايزين يفتحوا الأبواب الخلفية من أجل أن يدخل المشركون لقتل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب يدعو كما في الحديث الذي رواه البخاري. هنا بقى يأتي وقت الدعاء. قام النبي يدعو ويقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. شوف الدعاء، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكانت الهزيمة والزلزلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بقي لنا ان احنا نشوف صور مشرقة وجميلة جدا من دعاء بعض الصحابة وبعض التابعين، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الحلقة القادمة، ونشوف معها ثمرات الدعاء. ثم في الحلقة اللي بعدها ان شاء الله هنتكلم عن الناس من هم الذين يستجيب الله دعاءهم، والحلقة اللي بعدها نتكلم إن شاء الله عن مواطن استجابة الدعاء، إيه المواطن اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واستر أعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم استر أعراض المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحياناً.